إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد كما أنها تكون ببنائها والقيام عليها قياما ماديا، فإنها أيضا تكون للغرض الذي بنيت له، وهو عمارتها بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن ودراسة العلم. ولأجل هذه الأغراض التي لأجلها تنشأ المساجد، يوحد فيها الله ويعبد سبحانه، ويتعلم دينه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأجل هذه الأغراض كانت المساجد أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. العبادة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص، فلا بد من صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، والدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصرف لله تبارك وتعالى وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد من متابعته، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأعمال، والإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله رب العالمين العمل إلا إذا كان خالصا، وإلا إذا كان صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى. قال الله جلت قدرته: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فمساجد الله تبارك وتعالى لم ترفع إلا بإذنه، في بيوت أذن الله أن ترفع، يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ويسبح فيها المسلمون ربهم تبارك وتعالى، لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعزهم على ذلك ويدفعهم إليه خوفهم يوم القيامة، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله تبارك وتعالى وعدهم الحسنى على إخلاصهم ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقام الجماعة إلا في المساجد، فصلاة الجماعة فرض كما أن الصلاة في نفسها وذاتها فرض. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا دليل من الأدلة التي استدل بها العلماء الذين يقولون إنه واجب على المسلم أن يشهد الصلاة في الجماعة، فهذا واجب برأسه، واجب عليه أن يصلي، وواجب عليه أن يؤدي الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا أمر وهذا فرض، وآتوا الزكاة وهذا فرض أيضا، واركعوا مع الراكعين. والذين يركعون مع الراكعين إنما يركعون في مساجد الله، لأن الراكعين إنما يركعون في مساجد الله رب العالمين، فهذا أمر مستقل، واركعوا مع الراكعين. فأوجب الله تعالى على المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس، وأن يصلوا الصلوات الخمس في جماعة في مساجد الله. وأما الجمعة فمعلوم أنها لا تصلى إلا في المساجد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فجمع الله رب العالمين المسلمين في المسجد الجامع لكي يصلوا صلاة الجمعة في كل أسبوع، وهو عيد متجدد في كل أسبوع للمسلمين، يرى بعضهم بعضا ويطمئن بعضهم على بعض، وتقضى مصالح بعض الصلوات، يسعون إلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى الصلاة، يدعون الدنيا خلفهم ويذرون البيع ويتركونه، ويتقون الله تبارك وتعالى في دينهم. وصلاة التراويح أيضا تكون في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح عن أبي درد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن لنا قيام رمضان ويكون مع الإمام حتى ينصرف، فيكون في مساجد الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ضم هذا إلى الحديث الآخر إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فصلاة التراويح التي تكون في رمضان تكون في مساجد الله رب العالمين. وأيضا إذا صلى الإنسان رمضان في قيام ليلة صادف بقدر الله تبارك وتعالى ليلة القدر، وإذا صلى مع الإمام في العشر الأواخر وليلة القدر في العشر الأواخر تدور فيها وفي أوتارها وأشفعها أيضا، فإنه يدرك ليلة القدر بفضل الله تبارك وتعالى، وحينئذ يدخل إن قام ليلة القدر إيمانا بالله تبارك وتعالى الذي فرض عليه الصيام، وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سن له القيام. إن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وطلبا للمثوبة والأجر من الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما روى ذلك الشيخان في صحيحهم. الاعتكاف أيضا لا يكون إلا في المساجد. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالاعتكاف يكون في مساجد الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين طلب منا أن نتزين عند الخروج إلى مساجده، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة عند الخروج إلى المساجد، وأمرنا الله رب العالمين بالاقتصاد في أمور الدنيا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب رائحة الخارج إلى المساجد مما دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عند الاجتماع إذا وجدت الروائح الخبيثة تكون منفرة، وهذا يدفع إلى البعد عن مساجد الله تبارك وتعالى. ولكن السواك عند المساجد حتى يقطع الرائحة الخبيثة من الفم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه من روايات أبي هريرة عن رسول الله. وأيضا إذا أراد أن يخرج إلى المسجد يدعو ربه تبارك وتعالى بالدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: رقدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. في كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول صلى الله عليه وسلم: هذا دعاء الخروج إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا رواه مسلم في صحيح. المشي إلى المساجد فيه فضل عظيم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، يشهد الصلاة في المسجد لا يتخلف، لم يتخلف مرة، وكان لا تخطئه صلاة، مع أنه من أبعد الناس عن المسجد ممشى. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الظلام وكذلك في الحر وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث حديث أبي أخرجه مسلم في صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه: بشروا المشائين في الظلم، يعني في الظلمات، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الخطوات إلى المساجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، حتى إن بعض الصالحين كان يقارب بين خطواته حتى يزداد عددها. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أو قال ترفع حسنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإنسان ينبغي عليه أن ينتبه إذا كان يركب سيارة مثلا، أن ينتبه إلى مواقف السيارات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي أن يراعي المسلم إخوانه من المسلمين، وعلى المسلم أن يكف عن التدخل في شؤون العاملين في المسجد أو في أجهزة المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فتاوى لجنة الإفتاء فتوى في شأن أجهزة الاتصال، الهاتف، النقال، والبيجر، وما أشبه من هذه الوسائل الحديثة. للمسجد واجبات وآداب، ولصلاة الجماعة واجبات وآداب، وأولها منع الأذى والإزعاج عن المصلين، حتى إن الفقهاء منعوا القارئ للقرآن من رفع صوته بقراءة القرآن إذا كان فيه تشويش على مصل. وعليه ترى اللجنة وجوبا إغلاق صوت جهاز النداء، البيجر والهاتف النقال، وكل ما يثير الضجيج ويزعج المصلين عن الدخول إلى المسجد، منعا للإزعاج والتشويش على المصلين، ولما يترتب عليه من صرف المصلين عن الخشوع والاستماع للإمام في الصلاة الجهرية. وتوصي اللجنة الجهات المختصة بكتابة تنبيهات على أبواب المساجد أو في أحد الجوانب تشير إلى ضرورة ذلك للتذكير أن ذلك واجب، وأن من لم يفعله وفرط فيه وقصر فوقع منه وهو مفرط في الأخذ به فهو آثم لأنه واجب. ولا مانع من قيام الإمام بتذكير المصلين بضرورة إغلاق صوت جهاز النداء والهاتف النقال قبل الدخول في الصلاة، فإذا خالف بعض المصلين هذا التنبيه عن عمد كان آثما، أما إذا وقع في ذلك سهوا ونسيانا فلا إثم عليه إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم. ثم إذا نسي المصلي جهازه مفتوحا وحصل منه تشويش أثناء الصلاة فعليه إغلاقه بأقل قدر ممكن من الحركات، ولا تبطل صلاته بذلك، ويندب لصاحب الجهاز أن يختار من تلك الأمور المنبهة التي تكون في تلك الأجهزة أن يختار شيئا لا يكون مما قال العلماء بتحريمه خروجا من منع الاستماع، يعني من الخلاف في منع الاستماع. فهذه هي فتوى في هذا الأمر بشأن تلك الأمور المستحدثة التي تحدث صوتا يشوش على المصلين ويجعل هؤلاء المصلين بعيدا عن الخشوع الذي هو روح الصلاة وحقيقة الصلاة. فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الإثم إن تعمده، وأما إن كان ذلك على سبيل السهو أو النسيان فلا إثم عليه إن شاء الله. يدخل المسلم المسجد برجله اليمنى، ففي البخاري باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هنالك دعاء عند دخول المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. رواه الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإنسان يتقدم ولا يتأخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رب العالمين. فالإنسان يتقدم ويحرص على الخيرات ويسارع إليه، وكما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذي يشهد الصلوات قدرا معينا من الأيام لا تفوته التكبيرة الأولى في صلاة واحدة من ذلك مع الأجر الذي يرتب على ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه من رواية أبي هريرة. الإنسان إذا جاء المسجد من أجل أن يصلي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة. فالإنسان لا يتعجل، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا فرغ من الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يجعل الملائكة تصلي عليه، تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه، ما لم يحدث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، رباط في سبيل الله تبارك وتعالى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا رواه مسلم من رواية أبي هريرة. انتظار الصلاة بعد الصلاة أين تذهب؟ وخاصة في هذا العصر في خارج المسجد المعاصي على قدم وساق، لا يسلم للمرء لحظة لا يسلم له بصره ولا يسلم له سمعه ولا يسلم له لفظه ومنطقه ولسانه، لا تسلم له جوارحه ولا تسلم له خواطره. في المسجد دعاء وابتهال وقرب من ربنا جل وعلا واتصال بدين الله تبارك وتعالى عبادة وتعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، يعني ما التزم الحضور، إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله. كما يتبشبش أصله فرح الصديق بقدوم الصديق. الدعاء في المساجد كما هو معلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هذه البراءة من النار وهذه البراءة من النفاق. رواه الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل عظيم وأجر كبير وبشارة عظمى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحرص الإنسان على الصلاة 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ولا تفوته في صلاة من الصلوات في تلك الأيام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا فضل عظيم ولا تدركه إلا في الجماعة، إلا في بيوت الله تبارك وتعالى. وتسوية الصفوف فيها تشبه بالملائكة وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى رضي الله عنه: خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فقولوا آمين يجبكم الله. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. إنسان يصلي في بيت الله تبارك وتعالى إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو وليقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبين سترته، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أي لا يترك أحدا يمر بين يديه، فإن أبى أي فإن رفض، إن امتنع وأبى إلا أن يمر فليقاتله فإن معه القرين، فإن معه الشيطان. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو يرفعه. إذا صليت في البيت فاحرص على ألا تمر المرأة بين يديك، لأنها إن مرت بين يديك قطعت عليك صلاتك كما قال الرسول. لو مرت امرأتك، إذا مرت امرأة بين يديك من محارمك، في الغالب يكون ذلك، أو من غير محارمك إن كان، فقد قطعت عليك الصلاة كما قال الرسول: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل ذلك فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال: قلت: فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقطع عليك الصلاة، فإذا مرت المرأة بين يديك قطعت عليك الصلاة، عليك أن تستأنف لأنك قد خرجت من الصلاة. هذا حكم يغيب عن الأذهان، نتعلمه، وإلا فإنك تصلي الفرض وتمر المرأة رائحة وغادية بين يديك وأنت تصلي، ماذا تصلي؟ قطعت عليك الصلاة ويجب عليك أن تستأنف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج ولم يخرج لحاجة، يعني ليست هناك ضرورة لخروجه وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله. يعني إذا أذن عليك في المسجد لا تخرج من المسجد، إن خرجت لغير حاجة ولا تريد العودة فالأبعد منافق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من قطع صفا قطع الله، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولا تذروا أي لا تدعوا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله. استووا في الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاستواء في الصفوف وتسوية الصفوف أمر مهم جدا وهو واجب للصلاة، ويأتم المسلمون بتركه لأنه يؤدي إلى أمر كبير وهو اختلاف القلوب. لا تختلفوا، يعني في الصفوف في الصلاة، فإنكم إن اختلفتم بأبدانكم اختلفت قلوبكم كما قال الرسول. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنه، الله وملائكته يصلون عليك، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهو أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنه. الفلاح والنجاح والإيمان للخاشعين في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة قرة العين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. نحن في هذا الأمر على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه شيء، يعني إذا جاءه شيء مما لا يدفع، إذا أتاه شيء صعب، إذا عسر عليه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. الآن نقول أرحنا بها أيها المؤذن؟ لا، نقول أرحنا منها أيها المؤذن، لا نصبر عليها ولا نطمئن فيها ولا نخشع. الصلاة هي حظك من دينك، وإن أردت أن تعرف قدر دينك فانظر إلى قدر صلاتك، فقدر دينك على قدر صلاتك. الذين ينقرون صلاتهم لا يصلون أصلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدنيا ماضية والحياة منقضية والأعمار ثانية، وسيلقى العبد ربه، وأول ما يسأله الله رب العالمين عنه الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. الصلاة ليس عمل تركه كفر إلا الصلاة، كما قال العلماء، لأن العلماء يقولون من ترك الصلاة فهو كافر، واختلفوا هل هو كافر كفرا أكبر، هذا رأي وهو قوي جدا، وجمهور أهل العلم على أنه إذا تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر، ولكنه كافر كفرا أصغر. ما الفرق بين الأمرين؟ الرأي الأول الذي ينتصر له كثير من أهل العلم ومعهم أدلة قوية، أنه إذا ترك فرضا واحدا تكاسلا وتهاونا من غير ما عذر فإنه يكفر كفرا أكبر. الكفر الأكبر معناه أنه ارتد، يعني حرمت عليه امرأته، بانت منه بينونة كبرى، وإذا مات لا يرثه أهله ولا يرث هو من مات من أهله. إذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه، ولا يجوز لهم، بل يحرم عليهم أن يصلوا عليه ولا أن يشهدوا جنازة هذا كافر. هذا قول. قول الثاني أنه كافر أيضا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، وهو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قتل حدا على القاعدة العامة. وأيضا لا يمكن أن يتصور أن يكون السيف على رقبته ويقال له صل ويقول لا أصل حتى يقتل ويكون في قلبه مثقال ذرة من إسلام لا من إيمان، فيكون في هذه الحالة قد مات كافرا كفرا أكبر أيضا. ولكن تقعيد الأحكام على حسب أقوال أهل العلم كما قال جمهورهم في هذه المسألة العويصة، فأمر كبير. الصلاة عمود هذا الدين ونظام هذا الدين. والإمام أحمد لما سئل عن الرجل عنده المرأة لا تصلي قال طلقها إنه لا خير فيها كافرة، لأن مذهبه أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا أكبر. فكيف يضم عنده في بيت امرأة كافرة ويعاشرها ويجامعها؟ كيف لا تصلي قال طلقها فإنه لا خير فيها الصلاة. نشأنا ونشأ الناس على التهاون في أمر الصلاة، أنا أظل كذلك حتى نموت؟ من الله علينا بالمعرفة والعلم، ونور الله رب العالمين لنا البصائر، فلنقبل على دين الله ولنتعلم. وإذا لم تصبر على ذل التعلم ساعة صبرت على ذل الجهل طول العمر. اتق الله في نفسك وفي أهلك وفي أبنائك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من رفع الصوت في المساجد عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني لهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. والدرة العمرية معروفة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. لا يجوز، لا يجوز رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا. لا ترفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، له خصوصيته، والإثم لاحق بمن رفع الصوت أكثر ممن رفعه في غير ذلك. لا يجوز التشويش على المصلين ولا بقراءة القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى الله رب العالمين نهى صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة يعني في المسجد أين ذهب الجمل الأحمر ألا من رجل رأى ساعتي أو رأى نظارتي أو رأى هاتف النقال عندما تسمعه قل لا رده الله عليك. هذا أمر من رسول الله لك صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد الله عليك، فادعوا عليه وعاملوه بنقيض قصده. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وأن يهدي المسلمين أجمعين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واهدنا واهد العاصين أجمعين ورد المسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الدين ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.